قد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. بصي بصي بص بنات الفيديو كليب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل صحيح أن بعض الرجال مش كلهم أعينهم فارغة، وبعض الأزواج مش كلهم أعينهم زيغة؟ لقد كانت أغاني الفيديو كليب بمثابة الاختبار الذي كشف الستار وأبان الأسرار عن أخلاق الرجال ومستور الحال، وإليكم ما دار في أحد البيوت بين الشاعر العكروت وزوجته أم كتكوت. أرأيتم في الفيديو كليب بنتا تتلوى تترنم؟ بالرقص الناعم أغرتني أن أرقص أو أن أتعلم، منها لله فقد جعلت قلبي يتزحلق يتحطم، منها لله فأعصابي صارت بسكوتا يتهشم، وانتابت عيني شكشكة ورأيت امرأتي تتبسم، فنظرت لها باستعباط وكأني بوجي أو طمطم. مالك يا سبعي يا جملي، وجهك أصفر مثل الكركم، أترى تتظاهر قدامي أنك زهقان ومكلضم؟ لن أزعل منك فصارحني، قل لي أفصح، لا تتلعثم، أو شكت بعينك تأكلها، أو ليس كذلك يا سمسم؟ فوقعتك بلاص لما لم أخفي السر لكي أغنم، وأجبت أنا الساذج إني بالبنت العكروتة مغرم، فلها صوت حين تغني يسري بدمائي كالبلسم، ولها رقص يستهويني ويداويني مثل المرهم، من رقصات الفيديو كليب يا رب استر والطف وارحم. فرأيت امرأتي من غضب كادت عيناها تتورم. يا بصباصا ويلك مني، لن تنجو اليوم ولن تسلم، فالقط المرعب تهبشني، أي تخرج أصواتا لا تفهم، كهنود حمر قد صاحت صيحة حرب. حرم بم بم. فهتفت بها عفوا عفوا، وعلى طيش أني أندم، لن أغلط بعد اليوم ولن أسمع وأرى أو أتكلم. اسكت يا كاذب لا تنطق، يا خائن ويلك يا مجرم، لن تفلت لن تهرب مني، وستذبح حالا وستفرم، وغدا سأوزع شوكولاتة بعزائك في عمر مكرم، وسأحضر أحلى راقصة لتزفك في نار جهنم. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح،